إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد، إلى الشكمجية 64. بننقل لحضرتكم تحياتنا جميعا، أسرة البرنامج حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. البداية الحقيقة في حلقة النهاردة 64 من الشكمجية مع أغنيات كانت مخصصة لحلقة الأسبوع الماضي، لكن لضيق الوقت لم نتمكن من إذاعتها. وحنبتدي مع حضراتكم بغنوة يمكن البعض بيعرفها لكن ما بتتزعش كتير. لما نبص حوالينا ونشوف حال أمتنا العربية ونشوف اللي بيحصل في كثير من البلدان العربية، هنلاقي إن ملناش إلا ربنا اللي ندعي له ونطلب منه أن يحفظنا وينصر أمتنا. هنسمع معاكم غنوة اتسجلت يوم 29 سبتمبر عام 1961 عقب الانفصال مباشرة. إذن الاتحاد قوة بلا شك كما علمونا. تعالوا بينا نسمع يا رب انصر أمتنا بصوت نجاة من كلمات مأمون الشناوي، ألحان بليغ حمدي. مصر وسوريا وابونا وهنينا، لا غاصب أمتنا الأمة العربية وحدتنا الوحدة القومية، أمتنا الأمة العربية وحدتنا الوحدة القومية. بنسبح نعلن ونكبر يا رب يا رب. وحدة مصر وسوريا على ايدينا النار، وحدة دم وقلب وقلب عرب احرار. وحدة مصر وسوريا على ايدينا النار، وحدة دم وقلب وقلب عرب احرار. وحدة مصر وسوريا على ايدينا النار، وحدة دم وقلب عرب أحرار. برد وني الرحلة وأكتر شريان وورد شعب اتحرر، برد وني الرحلة وأكتر شريان وورد شعب اتحرر. يا رب انصر أمتنا يا رب، يا رب احفظ وحدتنا يا رب، يا رب انصر أمتنا يا رب، يا رب احفظ وحدتنا يا رب. أمتنا الأمة العربية وحدتنا الوحدة القومية، أمتنا الأمة العربية وحدتنا الوحدة القومية. بنسبح بعلاك ونكبر يا رب يا رب. الغنوة تسجلت 29 سبتمبر 61 عقب الانفصال مباشرة. نجاة ويا رب انصر أمتنا، وإن شاء الله تكون عجبت حضراتكم. الاخ عماد اكلني عدس عشان هو صايم، كبس على نفسي ونفسي بقى قصير، وده ما ينفعش امام الميكروفون، ولا ينفع اللي بيغني بياكل جامد، ولا ينفع اللي قاعد قدام الميكروفون يكون واكل جامد برضه. على كل حال يعني اتبسطت بالاكل لكن كابس على النفس. بالمناسبه في مطربين كتار خاصة المطربين الشعبيين كانوا بيأكلوا بشكل قوي جدا قبل الغنى وقبل الحفلات، ومنهم طلب ومحمد العزبي. محمد العزبي أنا سمعت منه يعني الحكاية دي إنه كان بيأكل كويس قبل ما يطلع الحفلة، يعني لأن برضو الباور اللي بيحتاجه الغناء الشعبي بيحتاج قوة وجهد كبير جدا في إخراج الصوت بهذا الشكل اللي بيبقى فيه نوع من القوة والتطريب والحاجات اللي بتطلع دي محتاجة نوع من القوة، لازم يبقى فيه انرجي، يعني لازم يبقى فيه شوية نشاط وشوية جهد بيبذل، لكن مع الأكل الكويس بينفع في الحكاية دي. لكن لو واحد زي عمنا عبد الحليم كان لازم يكون على خفيف كده عشان يعني المسألة تطلع العاطفية تنساب بأنفاس رقيقة خارجة من البطن والصدر والحنجرة بالشكل الجميل اللي انتوا سمعتوه. شكرا عم عماد. هنسمع دلوقتي غنوة طلبها صديقي الملحن ابراهيم الفرس من اسكندرية، الغنوة للمطرب السكندري اسامة رؤوف اسمها دلوني، اتسجلت يوم 18 مارس 1966 كتبها مصطفى كمال ولحنها دكتور يوسف شوقي. أنا كل ما بعد رمش عيني يرجع لي يومها دمعتين ويقول لي شطك مش هنا ويقول لي حبك مش هنا ويقول لي شطك مش هنا ويقول لي حبك مش هنا أنا فين أنا أنا فين أنا فين أنا دلوقتي يا بحر يا ليل يا هوى يا صبر يا أجمل دوى حسبوا على قلبي اليتيم حسب قلبي اللي شاب شاب شاب قبل الأوان قلبي اللي كان تاب تاب من زمان صحيته ليه جرحه القديم ليه يا بحر يا ليل يا هوى يا صبر يا أجمل دوى حسبوا على قلبي اليتيم حسبوا قلبي اللي شاب شاب شاب قبل الأوان قلبي اللي جاي تاب تاب من زمان صحيته ليه جرحه القديم ليه ده أنا كنت حالي ميت يمين ومحلفه ينسى وفضلت حايل فيه سنين وعلمه ينسى لا تعلم الأسوأ ولا عمره سنة طعم الجرى سهاني تاني وراح لها قال عندها عمر الجرى بعد رمش عين يرجع لي وما دمعتي بنا كل ما بعد رمش عين يرجع لي وما دمعتي ويقول لي عمرك مش هنا ويقول لي قلبك مش هنا ويقول لي عمرك مش هنا ويقول لي قلبك مش هنا أنا فين أنا أنا فين أنا فين أنا للقوم النهاردة احنا مش هنتكلم احنا هنسمع بس عشان عندي أغاني كتير الحقيقة ومش عايز أقعد يعني أجلها لإذاعات مرات أخرى فمش هنتكلم لكن احنا هنرحب بأصدقائنا بس ونسمع غنى مع بعض بدون أي انطباعات كتير يعني عشان ما نضيعش وقتنا ونسمع في أغلب الحلقة غنى آخر غنوة من الأغاني اللي ما قدرناش نزاعها في الحلقة اللي فاتت غنوة وطنية أنشدت بها فايزة أحمد سنة 74 كان صديق البرنامج الأستاذ منير أحمد إن شاء الله يكون سمعني دلوقتي وهو مقيم في دوسلدورف بألمانيا وشرفني بالاتصال من هناك كان طالب يسمعها وجبناها له وبعود الأيام يا مصر مع فايزة أحمد كلمات الراحل الجميل سيد حجاب وألحان الموسيقار الكبير محمد سلطان اللي بنتمنى له الشفاء كسر بسيط كده إن شاء الله بيلتئم وألف سلامة أستاذ محمد سلطان نسمع فايزة أحمد وبعود الأيام يا مصر نسمع رايات النص وبقينا وبقينا بقينا أحرار زي اللي سمع وبقيتي بقيتي يا رب وبعدني بلادي يا غنوة على لساني لنساها لنساها لنساها في يوم ولا تنساني يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا غنوة على لساني لنساها لنساها لنساها في يوم ولا تنساني أهواكي أهواكي أهواكي بدمي وبروحي وبعود الأيام يا مصر وبعود الأيام يا سينا، جنودنا أبطالنا عاملين ملحمة حقيقة تحتاج كتب هذه الأيام في مكافحة الإرهاب في شمال سيناء وفي جبل الحلال على وجه التحديد. إن شاء الله منصورين دايما، وإن شاء الله كل المتاعب دي تنتهي وتزول وسنقهر الإرهاب بلا شك بإذن الله تعالى. وبعود الأيام يا مصر، وبعود الأيام يا سيناء. سلامات عمنا محمد سلطان، وسلامات الأستاذ الموجي الصغير، وسلامات دكتورة غنوة الموجي. دكتورة غنوة الموجي مش بقولها مجاملة، دكتورة غنوة الموجي دكتوراه في الموسيقى، يعني عشان ما حدش يقول عشان عيلة الموجي صحابي، يعني هم كلهم متخصصين، فاللي بنعرف ان هو عنده اي حاجة كده احنا بنسلم على الكل حتى اصدقائنا ومستمعينا. هير احمد او الاستاذ منير احمد دوسلدورف في المانيا، احنا كده سمعناك حاجة البليغ وحاجة الفايزة من الحاجات اللي انت بتحبهم، يبقى احنا كده بقيت طلباتك ان شاء الله في حلقات قادمة، ولك كل العتب اذا اردت. الآن نرحب بأصدقائنا على الفيسبوك في صفحتنا كان يا مكان مع طارق مصطفى، الأستاذ منير أحمد، دكتور مروان منصور، نوار دي، أستاذ فؤاد الشمري، الدكتور سنوس الطبيع، الأستاذ محمود الشامي، أهلا يا حودة، إزيك يا محمود بيه، وحشني وأنا مش غواص في بحور النغم، الغواص هو عمنا عمار الشريعي، وبعدين من بعده دكتور عبد المنعم صاحبنا أنا وأنت من ليبيا، الله يديله الصحة ويكرمه يا رب. نوار ديب او الاستاذ نوار ديب طالب يسمع مفاتن المساء لنازك ان شاء الله في حلقه قادمه، الاستاذ علي خالد، الاستاذ احمد طيبي، دكتور حسن العظمه، السيده الحان الموجي، المستشار روبي الراتب، الاستاذ ياسر رمضان، كل اصدقائنا منورينا الليله، وان شاء الله يكونوا مستمتعين معنا بكل ما نقدمه. ونبدا بقى الشغل الجديد اللي هو يعني كان معمول للحلقة دي. شهر نوفمبر 1954 سجل الملحن محمد قاسم 4 أغنيات من ألحانه على شريط مدته ربع ساعة، قام بأداء هذه الألحان حرية حسن، سعاد مكاوي، إسماعيل شبانة، وإبراهيم حمودة. هنسمع في الأول أول أغنيات هذا الشريط للست حرية حسن، كتبها علي الشرازي ولحنها محمد قاسم، كان في بتر بسيط كده وعملت له معالجة، ان شاء الله يعجبكم برضو وما تحسوش بيه، بس انا بقول لكم للامانه يعني كان في بتر في بدايه غنوه حريه اللي هنسمعها دلوقتي، ياللي بتقرا القطر، والقطر ده بقى حاجه في السحر ولا كده حاجه كده يعني. فتعالوا نسمع حريه حسن مع كلمات علي الشرازي ولحن محمد قاسم. شوف لي منديلي وقول لي ايه الخبر يا عمي واحكي لي، مش شوق وطول السهر، مش شوق وطول السهر، مش شوق وطول السهر، مش شوق وطول السهر، غنت مواوي اللي بتقرا القطر حورية حسن علي الشيرازي محمد قاسم. وقراية القطر في يعني في تراثنا الشعبي، يعني تشوف الحظ بقى وتشوف الطالع وحاجات زي كده يعني. فده كلمة القطر، وهي اعتقد من الكلمة العربية الاثر. الاثر على كل حال حورية حسن تستحق حبي الشديد لها المعلن. نسمع تاني غنوة من شريط محمد قاسم، الغنوة اسمها لاح الصباح لفراشة الغناء السيدة سعاد مكاوي، كتبها ميرم التونسي. البلبل صاح فرحان بنوره ونواره، على يوم سعيد أوله تغريد، على يوم سعيد أوله تغريد، حرك في قلبي أوتاره، غرد يا طير واشرح للغير، غرد يا طير واشرح للغير سبب السرور والانشراح. لاح الصباح شط النيل، أغصن تميل على شط النيل، ميل الرضا والانشراح، لاح الصباح. اشرح للغير سبب السرور والانشراح، لاح الصباح. لسه معاكم في الشكمجية حلقتنا 64، ولسه مع شريط محمد قاسم. عندنا لسه غنوتين نسمعهم، واحدة لإسماعيل شبانة والتانية لإبراهيم حمودة. الصبر بصوت إسماعيل شبانة، كلمات علي الشيرازي ولحن محمد قاسم، وقلنا مش هنتكلم عشان نسمع غنى لأطول مدة وأكتر مدة. يلا نسمع إسماعيل شبانة في الصبر. الصبر الطيب قالوا لي اصبر ده الصبر الطيب تروت تحلى انا قلت طيب أهلي المحبة صعبان علي آخر المتمة هجر واسية أهلي المحبة صعبان علي آخر المتمة هجر واسية وفكرة رايحة وفكرة جاية وفكرة رايحة وفكرة جاية أنا برضو صابر أنا أصلي طيب يا ابو قلبي قاسي غفلان وناسي يا ابو قلبي قاسي غفلان وناسي فايتني وحدي وفي ايدي كاسي يا ابو قلبي قاسي غفلان وناسي فايتني وحدي وفي ايدي كاسي مين يداوي او مين يواسي او مين يداوي او مين يواسي جرح اللي حبك ابو قلبي طايب غنى جميل وعايز كلام الحقيقة، بس عايز اسمع غنى مع حضراتكم ولغاية ما العدس يعني يعني يتهضم ويبقى كويس. يا سائلين على الهنا هنسمعها بصوت ابراهيم حمودة، كلمات عبد المجيد عبد الفتاح والحان محمد قاسم. سائلين عالهنا شفت الهنا وغنيت يا سائلين عالهنا شفت الهنا وغنيت والقلب نال المنى والقلب نال المنى وفرحت وتهنيت يا سائلين الهنا يا سائلين عالهنا شفت الهنا وغنيت والقلب نال المنى والقلب نال المنى وفرحت وتهنيت يا سائلين عالهنا ودعتنا الأفضل وهجرت دنياها وصبحت ليل ونهار في دنيا محلاها ودعتنا الأفكار وهجرت دنياها وصبحت ليل ونهار في دنيا محلاها وساعدني صفو الزمان ووصلت بر الأمان والقلب نال المنى والقلب نال المنى وفرحت وتهنيت يا سائلين على الهنا يا سائلين على الهنا شفت الهنا وغنيت والقلب نال المنى والقلب نال المنى وفرحت وتهنيت يا سائلين على الهنا بالصبر نلت الأمل والسعد ناداني ونور هناياك ثمل لما الحبيب جاني من بعد طول صبرنا ادنا شموع فرحنا والقلب نال المنى والقلب نال المنى وفرحت وتهنيت يا سائلين على الهنا. تنوع رائع جدا جدا للملحن الأستاذ محمد قاسم في هذه الأغنيات ما بين الاجتماعية زي اللي بتقرأ يعني بتقرأ الأثر أو الأثر لحورية حسن ولح الصباح وصفية للصباح والصبر أيضا من الأغاني الاجتماعية ويا سائلين على الهنا تعد من الأغنيات الشعبية بأصوات كلها جميلة ورائعة كانت تستحق أن نلقي عليها مزيدا من الضوء أو ما نقول عنه انطباعات ولكن نسمع غنى دلوقتي هنسمع. طب نرحب بأصدقائنا برضو عشان السهرانين معانا دول الحقيقة واللي بيساهموا معانا يستحقوا منا كل تقدير ومن يسمعنا ولا يتواصل معنا من خلال الفيسبوك أيضا لهم منا كل تقدير. نرحب بالأستاذة هبة إيهاب الأستاذ محمد صبح جمعة أستاذة أفرودات الصالح الأستاذ ماهر عجوة الأستاذ حسن حيدر أستاذة جوجو أحمد الأستاذ سمير عبد الحفيظ أستاذ محمد بورجي بوريجو معلش اكيد مش من مصر طبعا لان ده مش عايز اخمم منين بس بوريجو سيدة نشوى تحسين استاذ او الدكتور حمدان الحمدان والاستاذ عامر عوض ايضا بنرحب بالدكتور سنوس الطبيع مرة تانية ونتواصل مع أغنياتنا ودلوقتي هنسمع شريط عليه غنوة واحدة للمطربة ثناء ندى ودي أخت أو شقيقة المطربة الكبيرة الشريفة فاضل. الغنوة تسجلت يوم 8 يونيو عام 1965 من ألحان محمد الموجي أنا خايفة مع ثناء ندى طلع لساني في الثاء عشان اللي بيكتبوها ما يكتبوش غلط يعني دي بتحصل مع ثناء مظهر يعني ثناء مظهر برضو ثناء مظهر أنا خايفة مع ثناء ندى كلمات حلم الذهبي ألحان محمد الموجي صحيح لكلامه لكن مش ضمن غرامه ارتحت صحيح لكلامه لكن مش ضمن غرامه افتح له يا قلبي الباب لا افتح له يا قلبي الباب لا لا لا يكون كذاب انا خايفة خايفة يكون بيمثل الحب عليا يومين يشغلني بحبه ويتقل ويحير قلبي سنين أنا خايفة يكون بيمثل الحب عليا يومين يشغلني بحبه ويتقل ويحير قلبي سنين ده أنا قلبي يدوب والغدر تمل بيجرح ده انا قلبي يا دب يفتح والغدر تمل بيجرح افتح له يا اسمع حكايات وخصوصا على الجوابات. افتح له يا قلبي الباب، لا افتح له يا قلبي الباب، لا انا لا يكون كذاب، انا خايفه. وافتح له بسرعة الباب ولا قلتش عليه كذاب. ومش خايفة. اهلا وسهلا استاذ رامي اسكندر وكل اصدقائنا واللي بيتواصلوا معانا واللي لسه بيسمعونا. والحلقه دمها خفيف او العكس، مخليني بهزر كتير ولا عشان مش مركز في الكلام بتاع الاغاني والالحان وانا عشان اقول عليها، بس في حاجات كده بتمشي بالبركه يعني. ومشاركتكم لينا هي اجمل ما في هذه الليله وهذه السهره. 15 فبراير 63، 15 فبراير 63 سجلت المطربة الكبيرة شافية أحمد غنوة على شريط مدة ربع ساعة، وكانت الغنوة الوحيدة على هذا الشريط. الغنوة اسمها شريكي في عمري، كتبها الشاعر السكندري الكبير محمد زكي الملاح، اللهم اديله الصحة والعافية، إن شاء الله يكون بيسمعنا، وألحان الموسيقار عزة الجهلي. شريكي في عمري شافية أحمد. هتبقى شريكي في عمري وحسلم لك روحي وأمري، ياللي هتبقى شريكي في عمري وحسلم لك روحي وأمري، هفرح بيك وتعوض صبري، ياللي هتبقى شريكي في عمري، ياللي هتبقى شريكي في عمري وحسلم لك روحي وأمري، هفرح بيك وتعوض صبري، ياللي هتبقى شريكي في عمري. العش اللي حنسكن فيه انا وانت وبنحلم بيه، تعالالي ابني وياي انا وحدي ما اقدرش ابني، ابني معايا وكمل سعدي، ما تسيبنيش في الدنيا لوحدي، ابني معايا وكمل سعدي، ما تسيبنيش في الدنيا لوحدي، ياللي حتبقى شريكي في عمري، ياللي حتبقى شريكي في عمري وحسلم لك روحي وأمري، هفرح بيك وتعوض صبري، ياللي حتبقى شريكي في عمري. أمان العمر بعيدة، لو نتفاهم كده من الأول تبقى تملي حياتنا سعيدة، بص معايا لمستقبلنا ولا تعملش اللي زعلنا، بص معايا لمستقبلنا ولا تعملش اللي زعلنا، ياللي حتبقى شريكي في عمري، ياللي حتبقى شريكي في عمري وحسلم لك روحي وأمري، هفرح بيك وتعوض صبري. فكر في اللي حيسعد حالنا وعمل الأيام الجاية يبقى شريكني معك في حياتك وملى حياتي بابتساماتك يبقى شريكني معك في حياتك وملى حياتي بابتساماتك ياللي حتبقى شريكي في عمري ياللي حتبقى شريكي في عمري وحسلم لك روحي وأمري أفرح بيك وتعوض صبري ياللي حتبقى شريكي في عمري وحسلم لك روحي وأمري ياللي حتبقى شريكي في عمري وحسلم لك روحي وأمري حفرح بيك وتعوض صبري ياللي حتبقى شريكي في عمري. شوف يا احمد كان بتنطق حرف التاء حرف همس، ده بيعرفوه بتوع علم القراءات. طيب اللقاء بقى مع الختام، واحده من تسجيلات الربع ساعه، واخترت لكم موال ده للسميعه بقى، السميعه التقال واللي يعني بيهتموا بالموال وبالمقامات الموسيقية وبالغنى القديم وبالغنى التراثي، واللي عايزين يحتفظوا في مكتبتهم بعمل نقي أو كويس من أعمال القدامة. يعني الشباب اللي زي يعني يمكن بعضهم ما يرقش لي الموال بهذا الحجم. يعني عموما اخترت لكم موال يؤديه المطرب الكبير صالح عبد الحي. الموال ده أداه الكثيرون قبل صالح عبد الحي، وكل واحد بطريقته زيه زي غيره من المواويل كما نعتقد. الموال ده ما نعرفلوش ملحن، لكن على ما أظن أن صالح عبد الحي نفسه هو من وضع نغمات هذا اللحن بأدائه وارتجالاته الخاصة، يعني لأن تأدى قبل كده بأداءات تانية. ويبدو أن كلمات الموال أيضا من التراث، لأننا لم نعثر على كاتب لهذه الكلمات أو لكلمات هذا الموال. سجل صالح عبد الحي هذا الموال يوم 5 أكتوبر عام 53، 13 دقيقة من السمع مع موال واحد، وحنشوف هنبقى نشرح يعني إيه الفرق بين الموال العادي والموال التقيل، وإن التحويلات المقامية داخل موال واحد استخدام أكتر من مقام موسيقي لغاية ما نوصل للمقام اللي بدأنا منه، ودي حرفية الحكاية. والحكاية دي كانت بتاعت عبد الوهاب محمد عبد المطلب، وهنسمعها دلوقتي مع صالح عبد الحي من غير كلام. موال أضحك أضحك من الفم، تعالوا نسمع صالح عبد الحي. يا ليل يا عين يا ليل Thank you. سمعنا معاكم موال أضحك من الفم، أداء صالح عبد الحي. ودكتور مروان قال لي إن هذا الموال من كلمات الشاعر الغنائي والأديب أحمد الألفي عطية، والموال من مقام الرصد في هذا العمل. يا رب تكون كل الأغنيات عجبتكم. نلتقي الأربعاء القادم بإذن الله على خير. حتى ذلك الحين ودائما لكم من أطيب الأمنيات، وتصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.